العاقبة أو لا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقه ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والتغيب والترهيب وغير ذلك من سلوك الأشياء بالأسناديب التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر. واضح كيف؟ يعني هو عم يذكر ان انا ما احكمل كثير. فان ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفاهم فيها والاستنباط منها، وللذي سالت اكرمك الله حين رجعت الى تدبره وما اتاول به الحال وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وظننت حين سألتني تجسم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى التصحيح إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس. شو يعني هيك أنا شعوري وأنتم يمكن تشعروا نفس الشيء؟ هون بتلاقي نفسك هيك كارج منسجد، لأن أنا عامل واضح هو آل التكرار هذاك إلى طبقات مستويات عالية. لاحظوا كيف؟ فلذلك صحيح مسلم سبحان الله تجد في نفسك الألفة معه أكثر. نعم. وجمع المكررات من لخاصة الناس مما بزق في بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فلذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار الجمعي. فأما عوام الناس الذين بخلاف معاد الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إن نعمل إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاث أقسام. هي ذكرت الأقسام تبولا وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفضل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا باق ذلك أثم. واضح كيف؟ يعني بيدل لك أن الإمام مسلم كان يراعي اللفظ ويأتي بالحديث بتمام ثم يكرره إذا احتاج. فأما ما وجدنا بد من إعادته بجملته من غير حاجة منها إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. فأما القسم الأول فإنا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديث فأس. طيب هون ملاحظة، هلا في كثير ناس بينتقدوا بيقول لك الإنسان يعني لا يخلو عن غلط، صحيح الإنسان لا يخلو عن غلط، حتى هؤلاء الفصاحة قد يهم في حديث أو حديثين، لكن أنت مطالب بالعمل حتى تلقي هذا الوهم. واضح كيف؟ يعني كان الإمام أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وعلي بن المديني وغيرهم يحفظوا أوهام أولئك، يعني لما البخاري يقول لك صدوق ولا أوهام تسأله شو الأوهام يكرر لك 200 حديث من عقله. لاحظوا في هاي مهمتك، لاحظت يعني هون شوف بالدنيا ما في شيء نحن عنا كامل، كل شيء في نقص، وهؤلاء الذين يطعنون على أصحاب الحديث بيعملوا هذا الناقص وبيعملوا أنقص من الناقص لشيء أمر دنيا. هؤلاء الله يجزيهم عن الخير فعلوه لأمر ديني واضح فيه. يعني هون حتى مسلم عم يقول لك هذا ما بيخلوه ما بيخلوه. فلذلك شو قال عن أصحاب الطبقة الأولى؟ ماذا قال؟ لم يوجد في رواياتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين. من هون يتبين ثقة الرجل وعدم الثقة به. لما يكون أوهامه قليلة ولا يخلع إنسان عن وهم هذا يعتبر في الدرجة العليا. لما يتكثر أوهامه يعتبر في درجة دونها. لاحظتوا كيف الفكرة؟ ما بدنا نكون نحن من ساق وراء أولئك الذين يريدون أن يحولوا بيننا وبين حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك في حديثه فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس يعني الطبقة الأولى أتبعناها أخبارا يقع في أساليبها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم. واضح كيف؟ يعني لما واحد يقول لك هذا رواه مسلم وأنا على شرط مسلم هذا الحديث لاحظت كيف الفكرة؟ هم صار يعني فيه إن بالموضوع. ليش؟ لأن الإمام مسلم فقط يسوق لذاك الراوي ما يؤيد الراوي الثقة. لاحظت كيف الفكرة؟ نعم. أتبعناها أخبار يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنه وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء ضرب أمثل عليه كعطاء ابن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار وعقال الأخبار. هلأ بتشوف واحد يقول لك هذا حديث ضعيف في ليث بن أبي سليم. لا أصل مسلم هون عم يعتمد على أحاديث فيها ليس ابن أبي سليم ما اعتمد عليها أصالة اعتمد عليها لتأييد غيرها. لا أصل يعني هون لما واحد يقول لك لا وإيه لا وما بيصير وكذا هاي مما كان يحسن العام يحسن ذلك. لا أصل أما المدقق المنمق كالبخاري ومسلم بيكون الكلام مع غير. لا أصل كيف الفكرة؟ نعم. وأضرامهم من حمال الأثر وقال الأخبار فهم إن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرارهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم هذول الثلاث أشخاص عطاء ويزيد وليس بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباهلين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم في الحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور الأعمش وإسماعيل وإتقانهم بحديثهم وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليس ومن مثل مجرى هؤلاء إذا وزنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمان. يعني هذول ما بيكذبوا لكن الضبط عندهم صحيح فن الرواية ما بيعرفوا عند أهل العلم ولكن الحالة ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم وإنما رسلنا هؤلاء بالتسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته. لاحظت كيف؟ رفع الوضيع كإنسان العالي زفير واضح كيف؟ ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هي حديث ذكره بالمقدمة. الحديث اللي ذكره بالمقدمة هي في رتبة صحيح مسلم عند جمهور العلماء لا مو في صحيح مسلم ما تقول أخرجه مسلم بدك تقول أخرجه مسلم شو بتقول في المقدمة مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا يعني شو هدول بجوز يكونوا قمة الصلاح والتقوى لكن مش هدول الحديث واضح كيف؟ يعني الإمام مالك يقول لك أنا أدركت 70 فيها بين هذه الثواري ثواري النجم لو أؤتمن أحدهم على بيت المال ما كان أمينا لكن الحديث ليس صنعتهم هل أنا مع احترامي الكامل لكل اللي شايفون ما بقت من حدا على بيت مالي؟ يعني لا ليش؟ لأنه في ناس بيكون أحوال تعبان يحكوا على هؤلاء الرجال أصحاب الأمان وأصحاب الأرض. ليش مو صرع الحديث؟ وكل واحد له صنعة بها الدنيا يتأدى بخليه صنعته لا يتعدى صنعته. نعم. فعلى نحو ما ذكرنا من وجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، هذه الطبقة الثالثة، أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد السعيد المصلوب. المصلوب الزندقة، يعني من كثر زندقته وعدم اعتقاده بقضايا الدين الحنيف صلبوه في ذاك الزمان. وغياث ابن إبراهيم معروف الوضع، وسليمان ابن عمرو وأبي داود النقعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديث منكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواية الحديث على رواية غير أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم. واضح كيف؟ يعني ما في قرآن منزل إنه فلان ثقة وفلان غير ثقة، ولا في الحديث إذا شلون هذول العلماء الحديث فعلوا ذلك؟ فعلوه إنه بيجمعوا رواية الرجل بيعرضوها على رواية أقرانه يعني سمعوا من هذا الشيخ، فإذا كان في موافقة في أغلبها يعتبر ثقة، وإذا كان في مخالفة في أغلبها يعتبر غير ثقة. واضح كيف الفكرة؟ هذه اللي ذكر الإمام مسلم. نعم. إذا ما عرضت روايته الحديث على رواية غير من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن المحرم مستعمله، ما ليه ولا مستعمله. نعم. فمن هذا ضرب المحدثين عبد الله بن محرم ريح بن أبي أنيس والجباع بن منهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر بحديث. فلسنا نعرج على حديثهم ولا نشغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رواه وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. هي شو اسمها بحث زيادة الثقة التي تبحث في المصطلح، أنه لما نحن عرفنا من تجربة أنه هو موافق لأقرانه إذا أتى بالزيادة تقبل هذه الزيادة لأنه صار ثقة. فأما من تراه يعمل لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. وهي الواقع مثل للمدينة المنورة، بالمدينة المنورة معظم الروايات تلاقي لها طرق متعددة، مثلا قرأت فرات المدينة كله طريق طريقين بس. قد شرحنا من مذهب الحديث وأهل معظم ما يتوجه به من أراد سبيل القوم وفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقل وسباق الثقات المعروفون بالصدق الأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بأسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأنبياء من الناس هو مستنكر. هلأ بتلاقي بالإنترنت والجوال والواتساب مدري شو دائما بيجي أحاديث، ومعظمها الأحاديث شو بتكون موضوعا ومنقول عن قوم غير مرضيين، يعني إذا ترجع كل شيء إذا ترجع فيه لأصله ممن ذم الرواية عنه أئمة الحديث أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة. فكنت تألف هالألفاظ والأسماء، هذول هم رجال الحديث مثل إيه؟ مالك، وله كتب فيها الإمام مسلم، مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ورحم سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي وغيره من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التسليم من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القول الأخبار المنكرة الأسانيد الضيعات المجهولة وقصفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى مسألة. وعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالف قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نجي نحن من نعمة حال العلماء أول شيء نقول إذا جاءكم، فكيف يعني الآية ما بنعرف الأولى مضبوط؟ قول إذا جاءكم، هذا سمعنا كثير لاحظت كين، فنيجي نحكي عن رواية صار صفر، هو قبل ما يبدأ بالحكي عن رواية صار صفر. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة الخبر، وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، يعني عنده اهتمام بذلك. أول فرق من الفروق للقرافي بيذكر فيه الفرق بين الخبر والرواية، يعني بيهمه يرجع فهو في فرق بين الخبر والرواية. فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادتهم مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا أبو بكر بن أبي والله هون شايف دوري فضحت أول سؤال، أتكلم عن سندك إلى الإمام مسلم ما لي حاصل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمورة بن جندب حاء، هاي الحرف هذا تجدوه كثيرا في صحيح مسلم أكثر من البخاري بكثير. وحدثنا أبو بكر وأشيب، وأيضا حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن مغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شو يعني نبع هذا من كذب عليه أو من حدث عني بحديثه يرى أنه كذب. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حا، وحدثنا محمد بن سلمة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور عن ربيعة بن حباش أنه سمع علي رضي الله عنه يخطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يرج النار. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل عن ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن إسماعيل أنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا أبو عوان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن عبيد، حدثنا علي بن ربيعة قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال: فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثني علي بن حجر الساعدي، حدثنا علي بن مسهر أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد المسنى، حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وحدثنا أبو بكر بن الشيبي، حدثنا علي بن حفص، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح، وأنا ساقط النسخة بس في الجدول خطأ الصواب مصححة، يعني عنده أحمد بن عمرو بن سرح ضيف بعد عمرو بن عبد الله بن عمرو، هيك بجدول الخطأ والصواب الذي في آخره. قال أخبرنا المواد، نعم أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح، نعم قال أخبرنا النواب قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. حدثنا محمد مسنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إسحاق أبي الأحرص عن عبد الله قال بحسب بدء من الكاذب أن تحدث بكل ما سمع. وحدثنا محمد مسنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون رجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عن عمر بن علي بن المقدم عن سفيان بن حسين ابن حسين هذا رجل يعني ذكره بالمقدمة لكن بالصحيح لا تجد اسمه هذا سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة في الحديث فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. وحدثني أبو طاهر وحمالة بن يحيى قال أخبرنا وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. شلون يعني كلهم خمسة؟ إيه هذول أنت لما بدك تنقلهم بتقول هي بمقدمة صحيح مسلم. في منهم أحاديث متواترة مثل ما كذب عليه متعمدا وفي خلاف ذلك. الله أكبر الله. رحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيدنا الإمام مسلم. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير زهير بن حرب قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو هاني عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم. وحدثني حرمله بن يحيى بن عبد الله بن حرمله بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابو شريح انه سمع شراحيل بن يزيد يقول اخبرني مسلم بن يزيد انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وحدثني أبو سعيد أشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن مسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال قال عبد الله إن الشيطان ليتمثل في سورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا بن عويلة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباد يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه فقال ابن عباد عد لحديثي كذا وكذا فعاد له ثم حدثه فقال عد لحديثي كذا وكذا فعاد له فقال له ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا. فقال ابن عباد إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. وحدثني محمد نرافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركبتم كل صعب والذلول فهلهات. وحدثني أبو أيوب سليمان وعبيد الله الغيلاني حدثنا أبو عامر يعني العقدي حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء أبو شير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثي ولا ينظر إليه فقال ابن عباس ما بي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. حدثنا داود بن عمر الضبي حدثنا نافع بن عمر عن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني فقال ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. حدثنا عمرو بن ناخذ نعم يعني الشدة هو موجودة. نعم. حدثنا عبد الناصر حدثنا سفيان عيينة عن هشام بن حسين عن طاووس قال أتي ابن عباس بكتابه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدرة وأشار سفيان عيينة بذراعه. حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس عن أعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رسول من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا. حدثنا علي بن خشرم حتى أخبرنا أبو بكر يعني بن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. حدثنا حسن بن ربيع حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد السيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن العاصم الأحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذوا حديثهم وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذوا حديثهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى وابن يونس حدثنا أوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت قال إن كان صاحبك بليا فخذ عنه. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا قال إن كان صاحبك بليا فخذ عنه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الأصمعي عن أبي الزناد عن أبي قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث وقالوا ليس من أهله. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان هنا في إضافة حامل الجدول الخطأ والصواب. وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. وحدثنا محمد بن عبد الله بن القهزاد من أهل مرو قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال محمد بن عبد الله حدثنا عباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد. وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى قال قامي قال قلت لعبد الله بن مبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراج قال ثقة عمن قال قلت فقال ثقة عمن قال قلت عن الحجاج بن دينار قال ثقة عمن قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاوزة تنقطع فيها أعناق المطيع ولكن ليس من في الصدقة اختلاف. وقال محمد سمعت عليه بن شقيق قال سمعت عبد الله المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. وحدثني أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيق صاحب بوهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد فقال يحيى القاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر أهل الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج فقال القاسم معمدا قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال يقول له القاسم أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجاب. وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده في علم فقال يا يحيى بن سعيد والله إني لا أعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى يعني عمر وابن عمر تسأل عن أمر ليس عندك في علم. فقال أعظم ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. وقال وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألته سفيان الثوري شعبة مالك وابن عيينة عن الرجل لا يكون سبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بسبت. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسقفة الباب فقال إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيها المعنى نزكوه. وحدثني حجاج بن شعب حدثنا شبابه قال قال شعبه وقد لقيت شهبا فلم اعتد به. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من اهل مروه قال اخبرني علي بن حسين واقد قال قال عبد الله بن ورقه قلت لسفيان الثوري ان عباد بن كثير من تعرف حاله واذا حدث جاء بامر عظيم فترى ان اقول الناس لا تاخذ عنه؟ قال سفيان بلى. قال عبد الله فكنت اذا كنت في مجلس ذكر في عباد اثنيت عليه في دينه واقول لا تاخذ عنه. وقال محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال قال أبي قال عبد الله بن المبارك انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه. وحدثني الفضل المساب قال سألت معل الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألت عنه فأخبرني أنه كذاب. وحدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم بالحديث. قال ابن أبي عتاب فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألت عنه فقال عن أبيه لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانه ولا يتعمدون الكذب. حدثني الفضل بن السهل قال حدثني زيد بن هارون قال أخبر خليفة موسى قال دخلت على غالي بن عبد الله فجعل يمضي علي حدثني على غالب بن عبيد الله فجعل يمضي علي حدثني مكحول حدثني مكحول فأخذ البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت. قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام بن أبي المقدام وحديث عمر حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثنا رجل قال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قال قلت لعفان إنما يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم دعا بعده أنه سمعه من محمد. حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال سليمان الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه. قال ابن قهزاد سمعت الوهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله يعني بن المبارك رأيت روح بن بطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إلى مجلس فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه معه كره حديثه. حدثني ابن قهزاد قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن المبارك قال بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال حدثنا الحارث الأعواب الهمداني وكان كذابا. حدثنا أبو عامر عبد الله براد الأشعري حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثني حارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد. وحدثني حجاج الشاعر حدثنا أحمد يعني بن يونس حدثنا زائد عن أعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين. وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وابن يونس حدثنا زائد عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. وحدثنا قتيبة سعد حدثنا جرير عن حملة الزيات هذا القارئ قال سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقال أقعد بالباب قال فدخل مرة وأخذ سيفه وقال وأحس الحارث بالشر فذهب. وحدثني عبيد الله بن سعيد حدثني عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثني أحمد بن زيد عن عون قال قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد وأبو زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن من السلمي ونحن غلمة أيفاع فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غير أبي الأحرص وإياكم وشقيقة قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي والي. حدثنا أبو حسان محمد معمر الرازي قال سمعت جريء يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه كان يؤمن بالرجعة. حدثنا الحسن الحلواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مسعف قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث. وحدثنا سلامة بن شبيب حدثنا حميدي حدثنا سفيان قال كان الناس يحبلون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس فقيل له وما أظهر قال الإيمان بالرجعة. وحدثنا حسن بن الحلواني حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا قبيصا وأبوه أنهما سمعا الجراح بن مليح أبو لوكيع يقول سمعت جابر يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. وحدثنا حجاج الشاعر حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء. قال ثم حدث أيما في حديث فقال هذا من 50,000. وحدثني إبراهيم وخالد يشكر. قال سمعت أبو الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابر بن جعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلام بن شبيب حدثنا الحميني حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابر عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال جابر لم يجئ تأويل هذا. قال سفيان وكذا. فقلنا لسفيان وما أراد بهذا؟ قال إن باطلة تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولدي حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا أنه ينادي أخرج مع فلان يقول جابر. فذا تأويل هذه الآية وكذا كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلامة حدثنا الحميدي حدث سفيان قال سمعت جابر يحدث بنحو من 30,000 حديث بس ما أستحيل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا. قال مسلم وسمعت أبا غسان محمد بن عمر الرازي قال سمعت سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارس بن حصيرة لقيته؟ قال نعم شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن مهدي عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم. حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان وحرب حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب إن لي جارا ثم ذكر فضلي ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. وحدثني محمد واقع حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معنى ما رأيت أيوب أن ذاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة. لقد سألني عن حديث عكرمة ثم قال سمعت عكرمة. حدثني فضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام قال قدم علينا أبو داود الأعمش جعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارب. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثني زيد بن هارون أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارد لا يعرف في شيء هذا ولا يتكلم فيه والله ما حدثنا الحسن عن بدريا مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدريا مشافهة إلا عن سعد بن مالك. حدث عثمان بن أبي شيبة حدث جرير عن رقبة أن أبا جعفر هاشمي مدني كذا يضع أحاديث كلام حق وليس من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا معين بن محمد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان هذا هو راوي عن المسلم. وحدثنا محمد يحيى هذا روايته قال حدثنا نعيم بن محمد حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. حدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة أن عمرو بن عبيد إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. وحدثنا عبد الله بن عمر القواري حدث حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقد أيوب فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد فبين أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبل الرجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرا. قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر ونفرق من تلك الغرائب أو نفرق من تلك الغرائب. وحدثني حجام الشعر حدثنا سليمان محب حدثنا زيد يعني حمادا قال قيل لي أيوب إن عمرا بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبي. فقال كذا أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبي. وحدثني حجاج حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث. وحدثني سلامة بن شبيب حدثنا حميدي حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزقت ومزق كتابي. وحدثنا الخلواني قال سمعت عصام قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب، وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال كذب. وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال قال لشرب إيت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذلك؟ فقال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ فقال لم يصلي عليه. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليه. قلت من من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي. وحدث الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون ذكر زياد بن ايمون فقال حلفت الا اروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محلوش. وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث حدثنا به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثنا به عن مورق ثم عدت إليه فحدثنا به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد المنصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل؟ قال لي اسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون عبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس. فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركنا. حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ الروح عرضا. قال فقيل له أي شيء هو؟ قال يعني تتخذ أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ قوة في حائل ليدخل عليه الروح. قال مسلم سمعت عبيد الله بن عمر القوارير يقول سمعت حماد بن زيد يقول رجلا بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت خلالكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن حسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه عليه. وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا عليه بن مسلم قال سمعت أنا وحمدة الزياد من أبان بن أبي عياش نحو من ألف حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أباه فما عرف منها إلا شيئا يسيرا. خمسة أو ستة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الدارمي مشهور أخبرنا زكريا بن علي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيره. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى. كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. وحدثني أحمد يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت من المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس فإني سمعت ويقول له كذاب. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال قال حدثنا بن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا من مسعود بالصفين فقال أبو نعيم أتراه معيس بعد الموت. حدثني عمرو بن علي وحسن بن حلوان كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن حلية فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بسب. قال فقال الرجل اغتبته. قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بسب. ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بسب. وحدثنا أبو جعفر الدارمي حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن أبي سعيد عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة. وسألت عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة. وسألت عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة. وسألت عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي زيد فقال ليس بثقة. وسألت عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة. وسألت مالك عن هؤلاء الخمسة فقال ليس بثقة في حديثه. وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. وحدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين حدثنا حجاج الأشعري حدثني أبي زيد بن الشحبين السعد وكان متهما، وحدثني محمد بن عبد الله بن قزان قال سمعت أبا إسحاق الطالقان يقول سمعت من الموافق سمعت من المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. وحدثني الفضل بن سهل حدثني وليد بن صالح قال قال عبد الله بن عمرو قال زيد يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذ عن أخي. حدثني أحمد إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابسي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن أبي أنيسة كذابا. حدثني احمد بن ابراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند ايوب فقال ان فرقد ليس صاحب حديث. وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عبيد الليثي فضعفه جدا فقيل ليحيى اضعف من يعقوب بن عطاء قال نعم، ثم قال ما كنت ارى ان احدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عبيد. وحدثني بشر بن حكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيما بن جبير وعبد الاعلى وضعف يحيى موسى بن دينار قال حديثه ريح وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني قال وسمعت الحسن أن عيسى يقول قال لابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم. قال مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمين رواة الحديث وأخبارهم عن معايبهم وإخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب ذكري على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا ذلك وبينوا، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا بما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بما من الصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه لم يبين مذهبه لغيره من مجاهد معرفته ولم يبين ما فيه لغيره من مجاهد معرفته كان آثم بفعل ذلك غشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصلها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقد من ليس بثقة ولا مقنع ولا أحسن كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم الضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتدال بها إرادة التكسر بذلك عند العوام ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في علم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه وكان بان يسمى جاهل بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. وقد تكلم بعض من تحرير حديث من أهل عصر في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى بإماتته وإخبار ذكر قائله وأجدر أن ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واقتبال جهلة محدثات أمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، فإن الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الردي أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائل الذي استتحنى الكلام على حكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد الحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عن من روى عنه قد سمع منه وشافاه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر في بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما، شرط البخاري عن المعاصرة واللقاء فما فوقها، فإذا يكون عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة، ونحط صحيحة من جدول خطأ الصواب.

ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث لتوهيمه إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع مما روى عنه شيئا إن كان الإرسال فيه لزمه ترك الاحتجاج في قيام قوله برواية من يعلم أنه قد سمع مما روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع لما بينا من قبل عن الأئمة الذين قد أخبر أنهم كانت لهم تارات يرسلون في الحديث إرسالا ويذكرون من سمعوا منهم وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئته ما سمعوا فيخبرون بالنزول إذ فيه إن نزلوا بالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم. وما علمنا أحلى من أن السلف من يستعمل الأخبار لتفقدوا صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن المهدي ومن بعد من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل. وإنما كان التفقد من تفقد منه سماع رواة الحديث مما روى عنه إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشغل به فحينئذ يبحثون عن سماع في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنه علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على وجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة. فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة عن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يشد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد في روايته عنهما ذكر السماع منهما لا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها حذيفة وأبا مسعود بحديث خاص ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما بل هما وما أشباههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار وهي من زعم من حكينا قوله من قبل وهي مهملة حتى يصيب سماع الراوية عمن روى. ولو ذهبنا نعدل الأخبار الصحاح عند أهل العلم من يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها ولكن أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ وهما ممن أدرك الجاهلية وصاحبا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا ونقلا عنهم الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة بن عمر وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا وبين أو سمعا منه شيئا. وأسند أبو عمرو الشيباني وهو مؤذك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وأبو معمر عبد الله المستخبر كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبرين. وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر الخطاب صاحب عليا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند ربعي بن حراج عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين وعن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه. وأسند نافع بن جبير مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند نعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. سليمان يسار عن رفع خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند حميد عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصفنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها ولا أنهم لقوه في نفس خبر بعينه وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار وروايات صحاح الأسانيد لا نعلمهم مؤهلوا منها شيئا فقط ولا التمسوا بها سماع بعض البعض إذ السماع بكل واحد منهم ممكن من صاحب غير مستنكر لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدث القائد الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثاب ذكره إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف ويستنكره من بعدهم خلف. فلا حاجة بنا في رده لأكثر مما شرحنا إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه الله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان. هنا انتهت المقدمة مقدمة صحيح مسلم. الآن إن شاء الله نشرع في الكتاب.

امرأة تسأل عن لبيد الجب فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة. قال فقالوا يا رسول الله إن نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصد نخبر به من وراءنا فندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة وربما قال النقير. قال شعبة وربما قال البقير. وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته مقير. وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حاو حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جبر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث نحو حديث الشعبة وقال أنهاكم عما ينبت في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وزاد بن معاذ في حديث عن أبي قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناء. حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا عليا حدث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديث هذا أن أناس من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع ونهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى جذع تذكرونه فتقذفون به من القطيعات. قال سعيد أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم أو إن أحدكم لا يضرب ابن عمه أو إن أحدهم لا يضرب ابن عمه بالسيف. قال في القوم رجل أصابت جراحة كذلك. قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في الصحامي. فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الألم التي يلاف على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أصلنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الألم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان من أكلتها الجرذان من أكلتها الجرذان؟ قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج في عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناء. حدثنا محمد مسنى وابن بشار قال حدثنا أبي علي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضرة عن سعيد الخدري أن وفد وذكر أبا نضرة عن سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن علي غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. حدثنا محمد بكار البصري حدثنا أبو عاصم بن جريج حا وحدثنا محمد رافع واللفظ له وحدثنا عبد الرزاق بن أبي جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله جعلنا الله فداءك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري من النقير؟ قال نعم الجزع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة وعليكم بالمنكى. حدثنا أبو بكر وشيبة وكريب وإسحاق وإبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدث وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتؤد في الفقراء فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالي منتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر مستري حدثنا زكريا بن إسحاق حاو حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ اليمن فقال إنك ستأتي قوما بتحديث وكيع. حدثنا أمية بن بسطان العيشي حدث أبي بن زريع حدث روح وابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قال لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن مسعد عن عقيل عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط أبو بكر بعده وكفر من كفر العرب. قال عمر الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر الخطاب والله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. وحدثنا الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا الوهاب قال أخبرني يونس عبد الشهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن أن أبا هريرة أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. حدثنا احمد بن عبدة الطبي اخبر عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء حا وحدثنا اميد بن بسطان واللفظ له. حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابي عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنا كمان في نقص امرت ان اقاتل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فالخلص غير عنكم خطأ. وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا حفص بن غياث عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس في حديث ابن المسيب عن أبي هريرة حا وحدثني أبو بكر بن شيبة حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن سنة حدثنا عبد الرحمن عن المهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله الله تعالى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. حدثنا أبو الغزال نعم لا في قراءة هشام بالسين وبالطريق الطيب حتى لحفص في بالسين نعم. وهنا لما يكون شاهد كيف ما أنت بتلزم مسلم أنه بده يقرأ على رواية حفص عن عاصم لاحظوا كيف ما بيصير انت تلزم مسلم ان يقرا بقراءه حفص عن عاصم او من روى الحديث. لا عندنا بالسين عنده بالصاد مو لانه هن جايبين جزء من القران الكريم من المصحف وحاطينه هون شايف كيف؟ اما هي بحط انت بالهامش علق انه في روايه مسلم بالسين. هشام من طريق الشاطبي ومن طريق الطيبة أيضا تجد لحفص وقبل عند عامل المعلمية دم يعرف هذا الآيات القرآنية على أي قراءة على القراءة التي يرويها الراوي لأن هون مسلم عم يروي عن رواة كسر فالقراءات تكون كذلك. شفنا حمد الزيات مرة في رواية أتى ومرة خلف العاشر ومرة أبو بكر بن عياش ومرة عاصم. فأنا ما بعرف إذا أنتم بتعرفوا جاوبوا هذا السؤال. أنا ما بعرف أنه في قراءة محددة واضح كيف ما بتحتاج أنت تلزم مسلم لما يروي عن عدد من الناس. يعني في عصر سيدنا الإمام مالك كان معظم شيوخه من أهل المدينة قراءة شدة تكون مدنية واضح. في عصر البخاري ومسلم شو صار العمل بالحديث وحتى بالقرآن شو صار بيجول واحد بالعالم الإسلامي كله بيدخل الشام بيدخل مصر بيدخل العراق بيدخل خراسان بيدخل الحجاز وما إلى ذلك. فهون أي قراءة هي على حسب البلد اللي بيكون فيها والله أعلم. حدثنا أبو غسان الإسماعي مالك بن عبد الواحد حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقع بس إياكم ثم إياكم أنه تلزموا مسلم أن يكون على رواية حفص عن عاصم يعني أنتم ملزمين هو مو ملزم. عن شعبة عن واقع محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحدثنا سويد بن سعيد بن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وحدث أبو بكر وأبي شيبة حدثنا خالد الأحمر وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله. وحدثني حماد بن يحيى الزجيبي أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن هشام قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا خالد الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا خالد أتغرب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو خالد آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبر عبد الرزاق اخبر معمر حا وحدثنا حسن بن الحدوالي وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد مثله وغير ان حديث صالح انتهى عند قوله فانزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الايتين وقال في حديثه ويعودان في تلك المقاله في حديث معمر مكان هذه الكلمه فلم يزالا به. حدثنا محمد بن عباد بن ابي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وابو كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه فابى فانزل الله انك لا تهدي من احببت الايه. حدثنا محمد بن حازم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم الاشجعي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه قال لولا ان تعليمها بقريش يقولون إنما حمل على ذلك الجزع لأقرت بها عينك. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة زهير محب كلام عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إلي عن خالد قال حدثني وليد مسلم عن حمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثنا محمد وأبو بكر المقدم حدثنا بشر المفضل حدثنا خالد الحزاء عن الوليد أبي شريك عن الوليد أبي بشر قال سمعت عمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. حدثنا ابو بكر بن النضر بن ابي النضر قال حدثني ابو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عبيد الله الاشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصبح هذا قراء القران قراءه شاذه فاذا كان نفس طلحه بن مصبح انه مثل ما نحن نقرا عن ابي صالح عن ابي هريره قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره قال فنفدت ازواج القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم فقال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من ازواج القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره قال وقال مجاهد وذو النواه بنواه قلت وما كانوا يصنعون بالنوى قال كانوا يمصونه ويشربون عليه ماء قال فدعا عليها قال حتى ملأ القوم أزويلتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا ونواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة لعسى الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنصر عين فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم قال فجعل الرجل يجوء بكف ذرة قال وجوه الآخر بكف تمر، قال وجوه الآخر بكسرة حتى اجتمع على النصع لذلك شيء وشيء. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه البركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يبقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن ابن مسلم عن ابن شهاب قال حدثنا عمير بن هانئ قال حدثنا عماد بن أبي أمية حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الزمانية في شاء. وحدثنا عبد أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر بن إسماعيل على أوزاعي عن أمية بن هانئ في هذا الإسناد مثلي غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان العمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة الزمانية في شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن عزان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن السنابحي عن والد بن صامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعن. قال ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. حدثنا هدام بن مخالب الأزدي حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس مالك عن معاذ بن جبل قال كنت لتف النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سأل سعد ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سأل سعد ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قل الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سأل سعد ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قل الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبه. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت ردفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حمامه يقال عفير قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال فان حق الله على العباد ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل الا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيرتكلوا. حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبه عن ابي حصين والاشعث بن سليم انهما سمعا الاسود بن هلال يحدث عن معاذ جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال أتدري ما حكم عليه إذا فعل ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. حدثنا القاسم الزكريا حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين الأسود بن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال هل تدري ما حق الله على الناس؟ نحو حديثين. حدثنا زهير المحرف حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأطلع علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلن أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدوى فاحتفزت هنا كمان ضيفه نقص من خطأ صار كما يحتفظ الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك؟ قال كنت بين أظهرنا فقمت فأقطعت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة وأعطاني عليه قال ذهب بنا علي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعتني به، فمن لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين التديين فخرجت لإسمي، فقال بيع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلست بكاء، وركبني عمر فإذا وعلى أثري، مو يعني ركبه يعني ورادما. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به، فضرب بين سدي ضربة خرجت لإسمي. قال: ارجع. فقال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بدا الحديث الذي بدأنا به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، قال: يا معاذ، قال: بيك رسول الله وسعديه. قال: يا معاذ، قال: بيك رسول الله وسعديه. قال: يا معاذ، قال: بيك رسول الله وسعديه. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله على النار. قال: يا رسول الله، ألا أخبر بها الناس؟ ضيف نفضة الناس فيستبشروا. قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خوفا من الإسلام. حدثنا شيبان بن فروح حدثنا سليمان عن المغيرة قال حدثنا ثابت عن مالك قال حدثنا محمود بن ربيع عن عثمان بن مالك قال: قدمت المدينة، هذا الإسناد في الصحابي، فلقيت عثمان فقلت: حديث بلغني عنك. قال: أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله من أصحابي، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسددوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن جخشم. قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا هم تصدقوا، وودوا أنه أصابه شر فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، أنا نحن بالخطأ الصواب بس واحدة، لا بس واحدة. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: ألا يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله أني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس: فعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. حدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال حدثنا عثمان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعالى فقف لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن دخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. حدثنا لا، هي نقط جدول الخطأ والصواب في المنصف أنه وكيف في بقى أن أفضل نسخة واحدة وفي خطأ في الطباعة جدول الخطأ والصواب. حدثنا محمد بن يحيى بن عمر البكي وبشر بن الحكم قال حدث عندك بس موضع واحد حدثنا محمد بن يحيى بن عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وابو محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا والاسلام دين محمد رسول الله. حدثنا عبد الله بن سعد وعبد بن حميد قال حدثنا معامل العقدي حدثنا سليمان بن بلال عن عبدان بن دينار عن ابصار عن هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وسبعون شعبه والحياء شعبه من الايمان. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه، فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن سلمة عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان. حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق اخبر معمر الزهري بان الاسناد وقال مر برجل من انصار يعرف اخاه حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار ولفظ بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت ابا السواق يحدث انه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحياء لا ياتي الا بالخير فقال بشير بن كعب انه مكتوب في الحكمه ان منه وقاما ومنه سكينه فقال عمران احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثني عن صحبه حدثنا يحيى بن حبيب الحارث حدثنا حماد بن زيد عن اسحاق وابن سويد ان ابا قتاده تحدث قال كنا عند عمران بن حصين في رهط كما مضيت منا هدى وفينا بشير بن كعب حدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير وكله قال او قال الحياء كله خير فقال بشير بن كعب انا لم نجد في بعض الكتب او الحكمه ان منه سكينه ووقارا لله ومنه ضعف قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال ألا أراني كما أنه نصلح وبدأ أرى وحديثك عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالد فيه قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به حدث إسحاق بن إبراهيم أخوان النضر حدثنا ابن عامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد الزيد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا ابن نمير حا وحدثنا قتيبة بن سعيد إسحاق بن إبراهيم سمعنا بن جرير حا وحدثنا أبو كريم حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيره قال قل آمنت بالله فاستقم. أي في نص مكتوبة بقى على الهامش. شفتها مكتوبة. متساوية مرتين هي مكتوبة بقى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وحدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري أخبرنا الوهب عن عمرو بن حارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده حدثنا حسن بن الحلوان وعبد بن حميد جميعا ابي عاصم قال عبد انبانا ابو عاصم عن ابن جريج انه سمع ابا الزبير يقول سمعت جابر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وحدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي قال حدثني ابي حدثنا ابو برده بن عبد الله بن ابي برده بن ابي موسى عن ابي برده عن ابي موسى قال قلت يا رسول الله اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وحدثني ابراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا ابو اسامه قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الاسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين افضل فذكر مثله حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن يحيى بن ابي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن ابي عمر حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابي خلاب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا الله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان قضاه الله منه كما يكره ان يقذف في النار حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان من كان يحب المرء لا يحبه إلا الله ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا النضر بن شبيب أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علي حا وحدثنا شيبان وأبي شيبة حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد في حديث عبد الوارث الرجل حتى اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين حدثنا محمد بن مسلم وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين حدثنا محمد بن مسلم وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم